إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال قال هذا صراط علي مستقيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم في نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي قالوا بشرناك بالحق

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.